رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عليه: قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشارح رحمه الله: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لفظ الإمام مسلم، ولفظ الإمام أحمد فصدقه، بدل كلمة فسأله عند الإمام أحمد فصدقه. قال: وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا فسأله، هذه عقوبته، لم يقبل له صلاة 40 ليلة، إلا إذا كان السؤال من أجل أن يفضح وأن يبين وأن تبين حقيقته للناس فسأله، فها هنا ليس عليه شيء، بل قد يكون هذا الأمر واجبا عليه أن يأتي الكهان وهو قوي الإيمان عظيم الاعتقاد، ويأتي إلى هؤلاء الكهان والعرافين والمنجمين من أجل أن يبين كذبهم، أن يبين كذبهم وأن كذلك يفضح أمرهم للناس. هذا قد يكون أمرا واجبا، لأنه من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ابن صياد، أتاه فسأله فبين للصحابة بأن هذا الرجل إنما هو كاهن متخرص. وأما إذا سأله ليس من هذا الباب ولم يصدقه، سأله ليس من هذا الباب، ليس من أجل أن يفضحه وأن يبين أمره، وإنما جاءه هكذا يسأله ولم يصدقه، فهذه عقوبته، لم يقبل له صلاة 40 ليلة. أما إذا أتاه فسأله فصدقه، هنا الجمع بين الروايتين، أتاه فسأله فصدقه، فهذا يجمع بين العقوبتين، عقوبة السؤال أنه لا يقبل له صلاة 40 ليلة، وعقوبة التصديق بأنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عقوبة السؤال وعقوبة التصديق. وهل معنى كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هل هو الكفر المخرج عن الملة، أم أنه كفر دون كفر؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا صدقه من حيث أن ذلك الكاهن والعراف والمنجم إنما يخبر عن جني، أنه يخبر عن جني، فهذا يكون الكفر ليس بخارج عن الملة. وأما إذا صدقه باعتبار أنه يعلم الغيب، باعتبار أنه يعلم الغيب، فهذا كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة على هذا التفصيل، على هذا التفصيل في مسألة المصدق. ولكن المراد يعني أو الأقرب، الأقرب أن المراد بالتصديق هنا بأنه يعني يزعم بأن ذلك الكاهن أو المنجم أو إلى غير ذلك أنه إنما يخبر عن طريق الجني، فصدقه بما يقول أي صدقه باعتبار أنه يخبر عن طريق الجن. هذا الأظهر والله تعالى أعلم، لأن الرواية التي في مسند الإمام أحمد فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فصدقه فلم لا تقبل له أو لو أو لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا يدل على أن هذا المصدق لا يزال إيش من يقول لا يزال مسلما، لأنه لو كان كافرا ليس لهذه الجملة اعتبار لم يقبل له صلاة 40 ليلة، لأن الكافر لا تقبل له الصلاة أصلا. لكن هذا هو التوفيق بين هذه الرواية والرواية الأخرى، أن مسألة التصديق في هذا الحديث هو التصديق الذي باعتبار أن ذلك السائل يزعم بأن هذا الكاهن أو العراف أو المنجم إنما يأخذ عبر الجني، فهذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، بل هو كبيرة من الكبائر، والله أعلم. نعم يكون كافرا بأدلة أخرى، كافرا بأدلة أخرى، لأنه يزعم بأنه يعلم الغيب، فهذا كافر بإجماع المسلمين وبإجماع العلماء. هذا الحمل باعتبار الروايات، وإلا إذا قلنا فصدقه بما يقول لم يقبل له صلاة 40 ليلة كيف يكون؟ اللفظة فصدقه صحيح، وانظر الحاشية بتمنى الأحاديث في ذلك والشواهد، أنه جاء من عدة أحاديث وله شواهد من حديث جابر فصدقه بما يقول. من الكلمة التي يؤتى بها يعني عبر إيش؟ عبر الجني، عبر الجني، لا أنه يظن أو يعتقد بأن ذلك المنجم يعني يعلم الغيب، فإذا ظن بأنه يعلم الغيب فهناك أدلة أخرى. وعلى كل فالعلماء مختلفون في مسألة فقد كفر، لكن الأظهر والأرجح أن هذا الكفر إنما هو كفر دون كفر، فيكون التصديق باعتبار الغيب النسبي للغيب المطلق، والله أعلم. أنه ماذا؟ بعض أهل العلم المتقدمون، ما أدري والله، عندك شيء؟ أي هذا هو قول أهل العلم، لكن ما هو قول المتقدمين ما أدري. طيب، قال رحمة الله تعالى عليه: والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل أي هذه العقوبة المنزلة والمذكورة في الحديث، فكيف بالمسؤول؟ كيف حكم الكاهن والعراف والمنجم؟ وعلى كل فمسألة من العراف ومن الكاهن ومن المنجم، فالحاصل أن هؤلاء الكل يشتركون في مسألة الادعاء لعلم الغيب، ثم بعد ذلك ادعاء علم الغيب له وسائل وله طرق، فالمنجم يزعم أنه يتلقى ذلك العلم الغيب، يتلقاه عبر النجوم فيقال له منجم، وكذلك يعني البعض يرى بأنه يعني يعرف الأمور المستقبلة، فهذا هو الكاهن، إلى غير ذلك على مسألة فيها اختلاف في من هو الكاهن والعراف. لكن الكل يزعمون، أو القدر المشترك عند الكل هو زعمهم أنهم يدعون علم الغيب. قال: وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. وهذا الحديث في الصحيح كما قال بالمعنى، لكن ليس بهذا اللفظ كما بينا في الحاشية. قال: ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أبجد، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. لا يجوز هذا الثمن الذي يعطاه هؤلاء. قال: وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديبية على إثر سماء، أي مطر، كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام. إيش عندكم في الطبعات الأخرى؟ بالكسر الإحكام، هذا الصواب، التي مضمونها الإحكام والتأثير، يعني الإيجاد والإنشاء في الكون بكسر الهمزة، الإحكام. قال: وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، الاستدلال على الحوادث الأرضية من خير وشر، يستدلون بالأحوال الفلكية بالنجوم وحركاتها وباقترانها وبسقوطها وبظهورها وخفائها إلى غير ذلك. فيقولون: إذا ظهر النجم الفلاني ونزل النجم الفلاني، أو اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني إلى غير ذلك، يحدث في الأرض كذا وكذا من خير أو شر. وهذا كما هو معروف أن العرب كانوا يعتقدون إذا انكسفت الشمس أو القمر بأنه يموت عظيم أو يولد عظيم إلى غير ذلك، فيستدلون بالأحوال الفلكية من كسوف وخسوف وإلى غير ذلك من أحوال النجوم والكواكب يستدلون بهذه الأمور على حصول أشياء في الأرض. فهذا ما يقال له الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. قال: أو التمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية. أو التمزيج بمعنى الخلط، بمعنى الخلط، مزج كذا بكذا أي خلطهما، وهو بمعنى الربط، بمعنى الربط. فالتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية أي الربط وادعاء العلاقة بين الأحوال الفلكية والحوادث الأرضية، وهو بمقام التعريف الأول، نفس التعريف الأول، لكن هذا لعله أوضح. التمزيج يعني الربط وظهور العلاقة، هذا ما يزعمه المنجمون، بين القوى الفلكية أي الأحوال السماوية، حركات النجوم إلى غير ذلك، والقوابل الأرضية. القوابل في بعض النسخ الغوائل، وقد بينا ذلك أظن في الحاشية، ما بينا هذا الغوائل، وصوبنا كلمة القوابل من مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى موجود القوابل، القوابل. أما الآن فلعل ما في بعض النسخ من الغوائل هو أظهر، هو أظهر، لأن الغوائل بمعنى الشرور والحوادث، الشرور والحوادث الغوائل. فما هو يعني ثابت في النسخ من الطحاوية الغوائل، لعل هذا أظهر، والله أعلم. مع أن كلمة القوابل بمعنى والله أعلم الشيء المقابل، الشيء المقابل، التمزيج بين القوى الفلكية وما يقابلها من الأشياء في الأرض، لكن كلمة الغوائل أظهر. طيب، قال: أو التمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية، بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وهذا أثر ضعيف عن عمر بن الخطاب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه. الخراج ما يقرره السيد على العبد بأن يؤديه إليه كل يوم أو كل أسبوع أو إلى غير ذلك من كسبه، بأن يكتسب العبد ويقرر السيد أن يعطى من هذا الكسب مبلغا معينا. قال: فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، يقال الكهانة ويقال الكهانة، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع. القرع نقلنا عن الإمام الشنقيطي في الحاشية معناه بأنه عبارة عن جدول، وهذا الجدول يكتب في كل يعني خانة منهم أو مربع منه يكتب اسم نبي أو يكتب اسم طير من الطيور، ثم يؤتى بالرجل فتغمض عيناه ويؤخذ اصبعه فيوضع في احدى هذه المربعات، فاذا وضع مثلا اصبعه على نبي من الانبياء او طير من الطيور فان وراء ذلك اي اسم النبي او اسم الطير وراءه ترجمة، فهذه الترجمة تقرأ عليه من شر او خير، ويزعمون بان ذلك يقع على هذا الرجل الذي انتقى احد هذه الاسماء، هذا ما يسمى بالقرع. قال والفالات ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات او يدخل على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في ازالته مع قدرته على ذلك، قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه، يعني ويأكلون السحت أي ذلك تلك الأموال التي يتكسبونها وراء هذه الحرف، فهذا سحت، هذا مال خبيث. قال بإجماع المسلمين، وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، يعني ليس عندهم سحر حقيقة وليس عندهم تنجيم حقيقة، وإنما عندهم فقط يعني حركات يفعلونها، يعني الذي يراهم يظن بأن هذه الأمور عندهم من سحر ومن تنجيم إلى غير ذلك، وإنما هي فقط خدعة وتلبيس وكذب. قال الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشائخ النصابين، يدعي الحال يعني يدعي الكرامات، يدعي الكرامات أنه يعني يفعل كذا وكذا من الأمور الخارقة للعادات إلى غير ذلك، وإنما هذه الأمور من الأمور المحال، من الأمور المحالة، وهذا مشهور عند أهل الطرق من الصوفية وغيرهم. قال والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك، فهو يستحق القتل لأمر آخر ليس لهذه التلبيسات والكذب والخداع، وإنما لأمر آخر منفصل عن هذه الأمور كالدعاء النبوة إلى غير ذلك. قال ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة، بل هو إجماع عن الصحابة، كعمر وابنه وعثمان وغيرهم، وهذا ثابت عنهم، ثابت عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن عثمان وعن جماعة. قال ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، يعني قبل أن يقتل يؤتى بالساحر وتطلب منه التوبة، هل يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك، بل يقتل مباشرة؟ الراجح أنه يقتل مباشرة، الراجح أنه يقتل مباشرة، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة لا عمر ولا عن غيره أنهم كانوا يستتيبون السحرة، بل النصوص الواردة عنهم هو أنهم كانوا يأمرون بقتل يعني السحرة مطلقا من غير استتابة ومن غير أن يطلب منهم التوبة، لكن إن تاب الساحر فبينه وبين ربه، إن تاب الساحر فبينه وبين ربه، وإلا فحكمه أنه يقتل، فإن لم يتب فيقتل يعني ردة، وأما إذا تاب فالعلم عند الله، فتوبته مقبولة بإذن الله تعالى للنصوص الواردة في ذلك. قال: وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ يقتل بالسحر وكذلك يكفر بالسحر، فهو كافر بالسحر. ولكن كما هو معلوم أن السحر المعروف الذي يكفر به صاحبه هو السحر الذي فيه استعانة بالجن والشياطين وكذلك التقرب لهم وادعاء علم الغيب، هذا هو السحر المعروف، هذا هو السحر المعروف إذا أطلق في الشرع الذي فيه الاستعانة والاستعاذة والتقرب بالجن والشياطين وعبادة كذلك النجوم والكواكب والتقرب إليها وادعاء علم الغيب، هذا هو السحر إذا أطلق في الشرع. فمن كان هذا السحر عنده فإنه يقتل وهو كافر، يقتل وهو كافر. قال: أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة: إن قتل بالسحر يقتل، إن قتل وثبت أنه أي ذلك المقتول قتله الفلان ذلك الساحر فإن ذلك الساحر يقتل. قال: وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، والقول الأول كما سمعتم هو الراجح. قال: وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، وهو قول المعتزلة أنه مجرد تخيل، وإلا الحقيقة بأن السحر له تأثير. نعم السحر قد يكون تخيليا وقد يكون حقيقيا، السحر أنواع، لكن لا يحكم على السحر بأن كل أنواعه بأنه تخيل، هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة يعممون أنواع السحر بأنه تخيل. وقول أهل السنة والجماعة يقولون السحر أنواع، منه ما هو تخيل كما حصل لموسى عليه السلام، ومنه ما هو حقيقة كما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قصة سحره المعروفة. فالسحر قد يكون حقيقة وقد يكون خيالا، وإذا كان حقيقة فهل يؤثر أو لا يؤثر؟ الجواب أنه يؤثر، وقد يحصل بسببه مرض، وقد يحصل بسببه تفريق بين المرء وزوجه، وقد يحصل بسببه أمور ظاهرة إلى غير ذلك. لكن هل يصل حد التأثير إلى أن ينقلب أو تنقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، كأن ينقلب الحمار إلى إنسان والإنسان إلى حمار إلى غير ذلك؟ هل يصل التأثير إلى هذه الدرجة؟ أهل العلم يقولون بأنه لا يصل إلى هذه الدرجة، مع أن إذا نظرنا إلى قدرة الإله نقول نعم الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل السحر سببا لذلك، لكن هل السحر يفعل ذلك في الواقع؟ فأهل السنة والجماعة يقولون لا يكون كذلك، لا يكون كذلك، وإنما تأثيره بهذه الأمور من قتل ومن إمراض إلى غير ذلك. قال: واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، لأنه صرف عبادة. قال: وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وهذا ليس من باب الاعتراف بفعلهم منه عليه السلام، وإنما إبراهيم كما ذكر أهل التفسير طلب منه قومه أن يخرج معهم في عيدهم يعني الذهاب إلى الأصنام إلى غير ذلك، وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. ففكر إبراهيم عليه السلام بحيلة من أجل ألا يخرج معهم ويبقى في المدينة حتى يكسر أصنامهم. فزعم بعض المفسرين يعني من غير ما يوجد إسناد في ذلك إلى غير ذلك، وهذا هو حقيقة الأمر وإن لم يكن النص فيه، أن إبراهيم عليه السلام أوهم قومه فنظر في النجوم فقال إني سقيم، يعني استدل بالأحوال الفلكية على حدوث شيء في المستقبل، استدل بالحوادث الفلكية، استدل بالنجوم على أنه سوف يحصل له شيء في المستقبل وهو المرض، لأنه سوف يمرض. فهذا من باب الإيهام ليس من باب حقيقة الأمر بأن إبراهيم عليه السلام يعني منجما أو استدل بالأحوال الفلكية على حصول شيء من الحوادث الأرضية بأن ذلك على اعتقاد، وإنما ذلك فقط من باب الإيهام على قومه. وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات، وهذا كذلك رؤيته للشمس والقمر إلى غير ذلك، وقوله هذا ربي، هذا ليس من باب الحقيقة، وإنما هذا من باب أن يبين للناس يعني أهل عصره بأن ذلك الإله الذي يظنونه ليس هو بإله، لأن الذي يظهر ويختفي ويطلع وينزل هذا ليس بإله. إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على أن التنجيم يعني شرك. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم، التعزيم بمعنى الرقية، أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه، يعني عبارة عن أحرف ورموز لا يعرف معناها، ما حكمها؟ قال لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرض له تلك الرقى التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة العامة لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. إلهم كيف يدخل؟ مثلا المرض من الجن ممكن إلى المرض. المرض. إيه. ينقل إلى ونام علينا هنا. هل يسمى شهر تهيل أو إيش؟ المرض ينقل. نعم. من شخص إلى شخص. لا لا. ها. في حيوانات. من حيوانات. لا لا. من الناس إلى حيوانات. أيوة. ما له هذا؟ يعني المرض. أيوة. هذا يسمى شهر تهيل أو إيش؟ سحر. لا ما يسمى سحر. يسمى إيش؟ هذا شيء قدره الله. أن ينتقل هذا إلى هذا. لا يقول عنده شخص. ها؟ لا في إندونيسيا ما نسمه. عنده لقيت حيوان عنده اسمه مشهور في إندونيسيا. يعني ينقل المرض من الصف إلى الحيوان. يعني هل يزعمون يدعون إنه هذا ينقل؟ إنه هذا من الساحر.